جبنا العريس وجينا جينا جينا جينا جبنا العريس وجينا رب السما نادانا عريس وغال علينا جينا جينا جينا جبنا العريس وجينا وجبنا العريس بهجة وبالصالة صرنا فرجة والله زين.